عن أم المؤمنين عائشة أم عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر أصلا من أصول الدين وهو أبين وأوضح حديث يرد البدع على المبتدعين ويلزم المسلمين جميعا بأن تكون أعمالهم وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. هناك تقدم عبد الله بن مسعود حدثني الصادق المصدوق أو سمعت الصادق المصدوق لما تقدم من أن موضوع حديثه يحتاج إلى يقظة وإلى انتباه وفيه بعد عن العقل البشري. وهنا حديث أم المؤمنين وصفها بما وصف الله سبحانه وتعالى مبينا أن هذا الوصف لأمهات المؤمنين أو وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها بوصفين أم المؤمنين وأم عبد الله. والاسم إذا صدر بأب أو أم فهو يعتبر إيه؟ ها؟ كناية. كنيت بأم عبد الله وبأم المؤمنين أولا أنها أم المؤمنين في أي شيء؟ يتفق العلماء على أن هذه الأمومة أمومة تكريم وتشريف وليست أمومة محرم، فلا يحق لأي إنسان أخن أن يخلو بها ولا أن تكشف على أي إنسان كما تكشف الأم على ولدها، ولكنها أمومة تشريف وتعظيم وتكريم وحرمة نكاح، فلا يحق لأحد من الناس من العالمين أن يتزوج إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. ومن هنا كنيت أمهات المؤمنين بذلك لأنهم يحرمن على كل مؤمن كما تحرم الأم على ولدها، ولكن لا يخلو بها ولا يرثها، ولا تكون هناك أحكام الأمهات بينهن وبين سائر المسلمين. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن إيش؟ من وراء حجاب. لماذا؟ تعظيما وتكريما. فإذا كان الأمر كذلك فالأم دائما مشفقة على أولادها. وقد جاء بعض الصحابة لأم المؤمنين عائشة يقول يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي. قالت ما كنت سائلا أمك عنه فسلني. فقال الرجل يأتي أهده ويكسل عليه الغسل، قال إنك مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تسيح فيسيح معهم. يعني طويل بعلم لسه توك صغير وتأتي إلى الأمور الدقيقة وتسأل فيها. وذكرت له الحكمة. إذن أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها وعلى سائر أمهات المؤمنين من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا لماذا حرمنا على جميع المسلمين وكنا أمهات المؤمنين؟ يقول العلماء في ذلك إذا جئنا إلى قضايا العالم بعيدا عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، الزوجة إذا ماتت والزوج إذا مات والتقيا في الجنة لمن تكون زوجة الزوج في الدنيا؟ ها؟ والذين آمنوا واتبعتهم إيه؟ ألحقنا بهم ذرياته. فالزوجات المؤمنات إن كتب الله للزوجين دخول الجنة فالزوجة في الدنيا لزوجها في الآخر، ولكن ما كل زوجين يمكن أن يحكم لهما بالجنة، ولكن سيد الخالق صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين قطعا من أهل الجنة، إذن مقطوع بدخولهن الجنة ومقطوع بأنهن زوجاته في الآخرة. فإذا كن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة يحرم على أي إنسان أن يتزوج بواحدة منهن. وبعض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره كما أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وحياة برزخية، أمور تدخل في هذا الباب. نقول أمهات المؤمنين ونقول أمهات تشريف وتكريم، وليس بقية أحكام الأمومة تجري عليهن مع إيش؟ مع أولادهن. أم عبد الله تقول هذه أم فلان إذا كان ولده، أبو عبد الله أبو عبد الرحمن إذا كان أبوه وهذا ولده. والكناية والاسم نعم، والتعريف بالكناية للتكريم أشد أو أعظم تكريما من التعريف بالاسم العلم، كما يأتي أو كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا عائشة إني لا أعرف متى تكونين راضية ومتى تكونين غير راضية عني. قالت وكيف تعرف ذلك؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. ذهبت إلى بعيد هناك من باب القسم، وتأتي ويقال يا أبا القاسم تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنايتي، لينبغي لإنسان أن يكني نفسه أبا القاسم لأن هذا من الكنايات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن تسمي محمد وأحمد ومحمود ما في مانع. إذن كنيت رضي الله تعالى عنها تكريما لها. وهل كان لها ولد اسمه عبد الله حتى تسمى أم عبد الله؟ بعض العلماء يقول كانت قد حملت وأسقطت فسمي السقط عبد الله، ولكن علماء الحديث يجزمون بأنها لم تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تلد من رسول الله قط، وإنما كنيت بابن أختها. وقد يأتي في اللغة التكنية بدون ولد، وهذا سائغ في اللغة. وتقدمت لنا قضية الشافعي في ضيافته عند مالك، لما جاء الشافعي إلى المدينة رضي الله عنهم جميعا وكان قد بدأ الدراسة في مكة، وجاء إلى المدينة شاب في 18 من عمره، ولقي مالك يقرأ عليه الموطأ، فاستضافه مالك إلى بيته. وكما تعلمون القصة، فإن ابنة مالك كانت تسمع من أبيها الشافعي جاء الشافعي جاء، ويشيد بذكره وذكائه وفطنته وحرصه على طلب العلم. فلما استضافه مالك يوم من الأيام قالت اليوم سأرى الشافعي. فلما قدمت العشاء وتعشى، ثم لما جاء في الليل وحضرت الوضوء، فإذا جاءت في الفجر لتجدد ماء الوضوء لصلاة الفجر، فوجدت ماء الوضوء الذي وضعته له سيقوم في الليل لم يمسه ولم يكن هناك شيء. فلما أصبحت قالت لأبيها تقول لي الشافعي الشافعي ما أفعله بأفعال طلبة العلم الذي تقول؟ قال ولماذا؟ قد قدمنا له العشاء فأكل كثيرا، وليس هذا من صفة طلبة العلم. طلبة العلم قنوعين شوية. أحضرنا له الماء الوضوء ليتوضأ يقوم في الليل ويصلي، ما توضأ ولا صلى ولا ركع. قال والله لك حق، أسأله عنها. فلما أصبح سأله قال نعم، أما كثرة الأكل فإني منذ خرجت من عند أمي، أمه هي التي ربته، وسبحان الله مالك أيضا أمه التي ربته لأن أباه كان خرج في الغزو. ماذا أبو حنيفة من أيضا وأحمد رحمهم الله جميعا، منذ خرجت من عند أمي وكان في غزة ما شبعت من طعام قط أتحرج من الحرام. ولما جئت إلى بيت مالك وهو إمام دار الهجرة علمت أنه يتحرى الحلال، فأردت أن أشبع بطني بالحلال فأكلت كثيرا، يعني تزود إيه لما بعد. أما عدم الوضوء في الليل فلم أنم ولم ينتقد وضوئي للعشاء، وصليت الفجر بوضوء العشاء. قال ولماذا، ما الذي أزعجك أو أقلقك ولم تنم؟ قال نعم، حينما جئت إلى المدينة وصرت أجول في طرقاتها وأتذكر الماضي وأقول من هنا خرج رسول الله، من هنا جاء رسول الله، من هنا لقيته العجوز وأوقفته، من هنا كلمه كذا، من هنا لقي الغلام، وهذا محل الشاهد، مر على غلام صغير ومعه طائر نغري، وهذا الطائر معروف بكثرة عند أهل المدينة، يلعب به ومضى في سبيل وتركه في يده. ولما جاء راجعا وجد النغري قد مات والطفل يبكي عليه، فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أبو عمير هذه كناية، جعله أبا لعمير. كم عمير هذا اللي هو أبوه؟ طفل صغير ما عنده ولد، فكناه صلى الله عليه وسلم وهو ليس له ولد. فقال أخذت أتفكر في هذه العبارة، أبا عمير ما فعل النغير، وطير في يد صغير في المدينة وهو محرم الصيد فيها. فاستخرجت من هذا الحديث 40 مسألة فقهية. يبقى كان نايم غفلان ولا كان صاحي يقظان؟ يهمنا ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الغلام بايش؟ بما لم يولد له. فكذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كنيت بام عبد الله وهي لم تكن اما لولد من ايش؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. يقول العلماء انه صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، وفعلا في هذا النظم من قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، 4 كلمات تعتبر بمثابة القاموس وتعتبر بمثابة القانون والقاعدة العامة الجامعة الشاملة لحفظ هذا الدين من ان يحدث فيه ما ليس منه، اي إطار وسياج كامل جامع شامل لهذا الدين لا يسمح لدخول محدثة في هذا الأمر بكامله، وهو القاعدة الأساسية. ولكن بقي علينا أن نقف ونقف طويلا عند كلمتين أحدث أمرنا. ما هو الإحداث؟ والناس في هذا ربما تجد بين إفراط وتفريط. ما معنى الإحداث؟ وقد جاء في الحديث هناك إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فما هي المحدثات ومن أحدث؟ إذن نتريث هنا ونذهب الى معنى الحدث. اصل الحدث في اللغة التجدد. تقول هذا حدثت حادثة، حدث حادث، هذا امر حادث وذاك قديم. فيستعمل لفظ حدث في عدة مجالات بحسب مقتضيات الحال او حسب السياق، وللغة استعمالاتها وللشرع استعمالاته. فتقول هذا حديث وليس بقديم، يعني جديد، هذا امر لغوي. تقول هذا حدث السن، يعني صغير لسه. تقول هذه مدرسة الاحداث اي الصغار. تقول هذه حوادث واخبار، حوادث جنايات، ولا يقال حادثة الا لامر له خطورة. اذا هذا من امر الدنيا. من جانب الدين وفي اصطلاح الدين، جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: اذا توضأ احدكم، او ان الله لا يقبل صلاة عبد احدث حتى يتوضأ. احدث حتى يتوضأ عمل ايه؟ احنا قلنا الحوادث، جريمة قتل، جريمة سرقة، حوادث تقع، حوادث المرور، تصادم سيارات، تقول حلص الحادثة، هذه حادث المرور. ما لا يقنعن، لا يقبل الله صلاة عبد اذا احدث حتى يتوضأ. قالوا ايه ما الحدث يا ابا هريرة؟ كلمة احدث هذه عامة وتستعمل في عدة اشياء. ما مرادك باحدث؟ قال: فساء او ضراء، يعني حدثا مخصوصا ينقض الوضوء. وجدنا في صحيح البخاري رحمه الله في قصة في باب الرجم، رواية امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: جاء اليهود برجل وامرأة قد احدثا جميعا، يعني هو الحدث اللي عناه ابو هريرة؟ لا، معناه حدث ثاني. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ائتوني باعلم رجلين عندكم. فأتي صلى الله عليه وسلم ابني سوريا فقال: ما تجدون حكم هذا عندكم في التوراة؟ فذكر له حكم الرجم اذا شهدك الى اخر. اذا قول عمر: جاء اليهود الى رسول الله برجل وامرأة احدثا، يبقى احدث في حديث عمر هو حدث في حديث ابي هريرة؟ لا. طيب، في غزوة الاحزاب لما ارسل صلى الله عليه وسلم من يأتي بالخبر، وقام جابر قال: اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدثا حدثا. لا تحدثا حدثا، هو حدث ابو هريرة؟ هو حدث اليهود واليهودية؟ لا. ولذا يقول: والله لقد رأيت أبا سفيان ينادي، سمعت أبا سفيان ينادي في القوم الرحيل، وقف ذهب على راحلته وإنها لمعقولة، وقد أخذت سهما من كنايتي ولو شئت لقتلته، ولكن تذكرت قول رسول الله ولا تحدثا حدثا. طب كل هذا حدث، جريمة قتل او سرقة او نقض الوضوء او موجبا لحد، ونقول الحدث الاكبر والحدث الاصغر، كلها لا تحدث حدثا فيما يتعلق بايش؟ الاحزاب. فاي الاحداث هنا؟ من احدث في امرنا، ما هو الحدث الذي يحدث هنا؟ اذا نظرنا الى القيد في امرنا، ما هو امرنا؟ امر يأتي فرد لأوامر ويأتي فرد لأمور. تقول: امر امرا وصدرت اوامر، وتقول: حدث امر وامر وامور كثيرة. يبقى امر يكون مفرد اوامر بمعنى تعليمات ضد النواهي، ويصدى بمعنى امور بمعنى احداث تحدث. أمرنا هنا من القسم الثاني وليس من باب الأوامر والنواهي، ولكن أمرنا أي الشأن الذي نحن عليه. وماذا يصرف إليه؟ أمرنا الشأن الذي عليه. نحن في أحد أمرين، إما أمر الدنيا وإما أمر الإيش؟ الدين. وأمر الدنيا أمرنا خاص بنا ولا يشاركنا فيه كل العالم والمسلم والكافر سواء؟ أمور الدنيا خاصة بالمسلمين ولا عامة؟ الأكل والشرب ليس من أمرنا خاص، السفر والحضور ليس من أمرنا خاص، النكاح والطلاق ليس من أمرنا خاص، الزرع والصناعة ليس من أمرنا خاص. إذن أمور الدنيا ليست من أمرنا ولكنها عامة للعالم كله، تقتضيها أمر الحياة. إذن من في أمرنا يكون بالشأن الخاص بنا وهو إيش؟ الدين. إذن من أحدث، نشوف ما هو الحدث، مرتبط بشيء خاص وهو الدين. إذن الحديث متعلق بالإحداث في الدين لا في الدنيا. ومن هنا لا يجوز لإنسان أن يقول في أمر من أمور الدنيا هذا محدث، هذا ممنوع، هذا رد، لا وكلا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحدث في أمرنا. جاء كانت حياة الناس نركب نسير على الأقدام ونركب الدواب، جاءت السيارات والطائرات والولول إلى آخره. هل يقول قائل هذه أحدثت وهذه محدثة لم تكن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، وليس لأحد حق في ذلك، بل جاء ما يرد عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر الصحيح: أما أمر دنياكم فأنتم أعلم بدنياكم مني. وليش هذا؟ لأن أمور الدنيا، هل أمور الدنيا في العالم كله على وتيرة ومنهج واحد ولا لكل بلد منهجه في حياته؟ حتى الصناعات، هل الصناعات في العالم كلها تتفق سوا؟ ما تتفق سوا. إذن ترك الشرع الحنيف أمر الدنيا للناس في دنياهم على ما تقتضيه مصالحهم، أما أمر الدين لا، فهذا لله. ولذا نأتي إلى من أحدث في أمرنا، من جدد أوجد، من أوجد شيئا وابتكر وأحدث، أي أوجد معدوما وجاء بشيء حادث لم يكن موجودا من قبل في الدين، فهو مردود، فهو رد بمعنى مردود. وهنا يقف العلماء في تجميع وفي التوسع في الأمثلة، ما هي الأحداث التي ليست من أمر الدين. وباختصار، كل جديد تراه وتسمع عنه فيما يتعلق بالتعبد ويرجى فيه ثوابا عند الله أو يخشى به عقاب من عند الله، أن يفعله العبد تدينا لله، نظرنا هل هو مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وقد جاء عن مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح إيش؟ أولها. وجاء هناك عن ذم البدع، ولذا قال مالك: من إيش؟ من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي بشيء جديد ويقول هذا من عندي تفضلوا، سنمته لكم وهو سنة حسنة، نقول كما يقولون بالتساؤل الملزم: او كما بالسبع والتقسيم المنطق وعند الاصوليين، هذا الذي جئتنا به واستحسنته مكملا لنقص في الدين، الدين ناقص وتريد ان تكمله به، او زائد على كمال الدين. ان كان لا، ان قال هذا كان ناقصا واريد ان اكمله، نقول كفرت بكتاب الله، لان الله يقول اكملت واتممت. واذا قلت زائد على ما جاء من عند الله، نقول ايضا كذبت بكتاب الله، لان الشيء الكامل والتام لا يقبل زيادة. اذا لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء ويستحسنه لا أصل له في الدين ويكون حسنا أبدا. وهنا تأتي المشكلة عند المتقدمين والمتأخرين، أو من المتأخرين على المتقدمين، كيف تقولون لا إحداث ولا بدعة ولا سنة بينما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه جمع الناس على إمام واحد في التراويح في قيام الليل حينما كانوا يقومون جماعات وأوزاع، فلما جمعهم على إمام واحد جاء بعد ذلك وقال نعمة البدعة. فكيف سماها بدعة وكيف وصفها بأنها نعمة ونعمة ضد بئسة؟ قالوا نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه، من جاء بعمل لم يكن سابقا ولكنه من أمر الدين، بمعنى لم يخالف نصا في كتاب الله، لم يعارض نصا من سنة رسول الله، يؤيد ويخدم ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله، فهذا من أمرنا وليس بعيدا ولا غريبا عليه. ومن هنا قالوا لقد جمع القرآن ولم يكن مجموعا من قبل، فهل كان جمع القرآن حدثا في ديننا؟ ماذا قال؟ ماذا عليكما لو فعلتما؟ وقالها لأبي بكر ولزيد رضي الله تعالى عنهما، فنظرا فإذا جمع القرآن من صلب الدين، فشرح الله صدر أبي بكر لما قاله عمر، واتفق زيد مع أبي بكر على ما قاله عمر. فهل كان القرآن مدونا من قبل؟ لا. تدوينه محدث ولا لا؟ جمعه في صحف شيء جديد محدث حادث لم يكن من قبل ولا لا؟ ولكنه معارض للدين ولا في صلب الدين؟ لأنه يحفظ الدين بكليته، يحفظ كتاب الله من الضياع. وكذلك قالوا في جمع السنة، هل السنة كانت مجموعة؟ كان هناك صحيح بخاري ومسلم وأبو السنن كلها بكاملها، كان هناك المسندات مسند أحمد وغير طائسي، ما لم تكن مدونة تلك العلوم فجمعت تلك العلوم، وجمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن نقول بدأت بداية تدوين السنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة لما قالوا أكثرت يا أبا هريرة، وقد يتقى لم يكن أحد سوى أنا وعمر بن العاص إلا أن عمر كان يكتب وأنا لا أكتب. ولما قالوا لعمر انك تكتب كل شيء عن رسول الله ورسول الله بشر يغضب ويرضى، فقيل الرسول قال اكتب فان والله لا يقول الا حقا. اذا كان مكتوبا قبل ذلك، والكتب التي كتبها رسول الله لخلفائه وللعمال فيما يتعلق بانصباء الزكاة وفيما يتعلق بمقادير الديات الى غير ذلك. وهكذا تدوين العلوم التي حدثت فوجد بعد ذلك في علم النحو وفي علم الفقه وفي علم الأصول وفي علم المصطلح، وكل تلك العلوم دونت فيما بعد، هل هذه محدثات في الدين أو هي من صلب الدين؟ إذن من أحدث في أمرنا شيء جديد لا صلة له بالدين فهو رد، اما اذا كان من صلب الدين او يخدم ما جاء به الدين. ولو نظرنا إلى قاعدة أوسع نوعا ما، كما قالوا في جمع القرآن الكريم ولم يكن موجود، يقال أيضا في تدوين الدواوين بأسماء المجاهدين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وسجل أعطيات المهاجرين والأنصار فيما يتعلق بالغنائم وبالفيء. أيضا يقال فيما طرأ بعد ذلك، وهو ما يقولون في الأصول: الإسلام جاء بجلب النفع ودفع الضر، فكل ما فيه جلب نفع للمسلمين فهو داخل في ديننا، ولكن النفع ليس متروكا لأهواء الناس ولرغباتهم، ولكن ما شهد به الدين. ولهذا باب المصالح المرسلة على مصراعيه، وهو كل مصلحة لم ينفها الإسلام وإن لم يأمر بها، لكن تخدم جانبا من الجوانب الست التي جاء الإسلام بحفظها وتدعيمها، وحد وشرع الحدود في حفظها، وهي الدين، وكما قلنا حفظ تدوين القرآن وعمل الدواوين والعلوم المدونة في خدمة القرآن الكريم، وحفظ العقول وهو تحريم كل ما يضيع العقل، وكذلك حفظ هذا الجسم. إذن كل ما كان يحفظ هذه الأمور، وحفظ الأموال وحفظ الأعراض وحفظ النسب الأنساب، كل ذلك من الدين، لأن الإسلام جاء بذلك كله. إذن ما هي المحدثات؟ كل ما كان في أمر الدين مما لم يكن من قبل ولم يشهد له كتاب ولا سنة. فإذا كان جاء إنسان بأمر، والذي يأتي بأمر جديد ماذا يقول؟ إما في عبادات وإما في معاملة. فإن جاء بعبادة لم تكن معروفة من قبل فهي رد، وإن جاء بمعاملات وعقود بين الناس لم تكن موجودة فهي رد، وتكون العبادة باطلة ويكون العقد فاسدا. يذكر العلماء نماذج من ذلك، ما جاء في بعض بلدان سابقا في مستهل المحرم أو في شهر رجب أو في كذا، خاصة في شهر رجب يجتمعون في المساجد ويصلون صلاة الرغائب ويفعلون ويقولون، وقالوا إن كل ذلك بدعة ومردودة على أهلها لأنها محدثة في الدين، ولم يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا من سلف الأمة من كان يفعل ذلك في تلك الليلة بالذات. وكذلك جاءت أشياء كمن يفعل بعض الناس كما كان في الشام أو غيرها، التعريف ليلة عرفة في الأمصار كما ذكروا في الكوفة والبصرة، كانوا سابقا يوم عرفات يجتمعون بعد العصر في المساجد تشبها بأهل عرفات في أرض عرفات، وكل ذلك ليس في الدين من شيء. وهكذا يذكرون عن أشياء كثيرة ممن كما يدعون التصوف وليسوا بصوفية، ويأتون بما حرم الله، وهذا بريء من الدين والدين بريء منه. إذن هذه، ولذا يقول بعض علماء الصوفية المربين الحقيقيين: كل عمل أو كل دعوة ليس عليها شاهد عدل فهي مردودة. وما هما شاهد العدل عندهم؟ كتاب الله وسنة رسوله. فإذا جاء آت من أي نوع وقال خذوا هذه العبادة فإنها حسنة، من أين استحسنتها؟ من فكرك؟ لا. وكما عاب أهل السنة على المعتزلة وغيرهم في التحسين والتقبيح العقليين، قال العقل لا يحسن ولا يقبح، ولكن يستحسن ما حسن الشرع ويستقبح ما قبح الشرع. وبهذا ناتي إلى العقود. إذا كانت العقود على مقتضى كتاب الله لا غرر ولا ضرر ولا ضرار ولا أكل أموال الناس بالباطل فهي صحيحة، أما إذا كان العقد يشتمل على ضرر وضرار، هل نقول هذا برضا المتعاقدين؟ ايش تقول يا جماعة؟ اثنين تعاقدا على شيء ولكن فيه مضرة على انسان، او تعاقدا على شيء نهى عنه الشرع، نقول رضياه. كما يقول العبارة القانون: العقد شرعة المتعاقدين. الآن الحمد لله رجع رجال القانون عن هذا وألحقوا في القانون المادي بهذا: العقد شرعة المتقاضيين ما لم يتعارض مع المصلحة. وبعدك نرجع نقولهم: أي المصالح؟ المصالح في أذهانكم ولا المصالح الشرعية؟ فإذا جاء عقد الربا بين اثنين 5% ولا 2%، أليس بتراض بين الطرفين؟ بتراض بين الطرفين. هل تراضي الطرفين عن على الربا يبيح هذا العقد؟ بل إنه فاسد. وكل عقد توجه النهي إليه في ذاته فهو فاسد ولا يقتضي مقتضى العقد. لو أن إنسانا باع بيعتين في بيعة، أو باع حلالا وحراما، هل ينعقد العقد؟ هل يملك هذا العقد؟ يتفق العلماء أو يأتي خلاف بين إذا كان النهي موجها لعين المنهي عنه أو موجها لوصف خارج عنه. وهذه قضية أصولية توضيحها كالآتي: في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: وذروا البيع. فإذا بعت عند النداء للصلاة، هذا العقد الذي عقدته عند النداء للصلاة الله قال فيه إيش؟ ذروه، اتركوه. ما حكم هذا العقد؟ تعاقدت على دار أو على سلعة في هذا الوقت الذي نهى الله عنه في البيع والشراء، ما حكم هذا العقد؟ الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والخنزير والميتة، فجاء إنسان وباع تبايع مع يهودي أو كتابي في بلاد فيها أهل الذمة موجودين، وجاء يدفع الثمن فنقص عليه من القيمة فدفع إليه زق خمر بالقيمة. الخمر منهي عن بيعها وشرائها، لعن الله بائعها ومشتريها وإلى آخر. وهنا العقد منهي عنه في هذا الوقت. هل النهي عن بيع الخمر يساوي النهي عن العقد عند النداء ليوم الجمعة أو يختلفان؟ لا تستعجلوا. إذا نظرنا إلى النهي عن البيع والشراء وقت النداء للجمعة، هل هو منهي عنه لذات المبيع؟ منهي عنه لذات المبيع؟ إذا اشتريت ثوبا عند النداء، هل النهي منهي لعين الثوب هذا ولا منهي عنه لأمر آخر وهو عدم الاشتغال عن الذهاب إلى الجمعة؟ إذا النهي عن البيع والشراء عند النداء لعين المبيع ولا من أجل الجمعة؟ والجمعة أمر خارج عن إيش؟ عن المبيع. ولكن هنا حينما أخذت زق الخمر في الثمن يكون اشتريت إيش؟ النهي الموجه للخمر لكونها ثمنا في بيت او ثوب، ولا لعين الخمر داخل الزق؟ لعين الخمر. من هنا يأتي خلاف الاصوليين: اذا كان النهي موجها لذات المنهي عنه فهو باطل فاسد، وهذا باجماع المسلمين. فمن باع خمرا او اشتراها فالعقد باطل، من باع ميتة او اشتراها فالبيع باطل، من باع خنزيرا او اشتراها فالبيع باطل، من باع ملك غيره ما لا يملك فالبيع باطل. ولكن اذا اشترى وباع وقت النداء الى الجمعة، باع ملك الغير ليس ملكه هو، فهل النهي عن بيع ملك الغير لكونه حيوانا او ثوبا او لكونه اعتداء على ملك الغير؟ والغير خارج عن صلب الايش؟ العقد. لو ان الغير وافق وامضى هذا البيع، هناك من يقول يصح البيع ويمضي بالعقد الاول لان المالك قد اجاز. اذا من باع ملك غيره من عقد عقدا وقت النداء الى الجمعة النهي موجه لهذا العقد، ولكن لا لذات المعقود عليه ولكن لامر خارج عنه. فمن العلماء ومنهم الحنابلة من يلحق المنهي عنه لوصف خارج عنه بما نهي عنه لذاته. ولذا عندهم لو سأخذ لو اغتصب سكينا وذبح بها شاة، الشاة ميتة لأنه منهي أن يغصب السكين. والجمهور يقولون لا، ذبيحة الشاة حلال، وهذا مغتصب السكين حق الغصب لصاحب السكين، فهذا آثم لاغتصابه سكينة. أما الشاة إيش ذنبها؟ قد أريق دمها بسكين، وكل ما أنهر الدم وقطع الحبوب فهو إيش حلال. وكذلك هذا، هناك من يقول العقد صحيح ولكنه آثم لأنه انشغل به عن صلاة الجمعة. ولذا لو أن هذا العقد بعينه أمضاه امرأتان أو صبي وامرأة، العقد صحيح ولا لا؟ العقد صحيح، لأن المرأة والصبي ليس عليهما جمعة. إذن ننظر في كل العقود ما تعاطاه المتعاقدان، إن كان منهيا عنه لذاته فهو باطل وحرام ولا يفيد التملك، وإن كان لوصف خارج عنه أو لازم له فإن الخلاف عند الأصوليين. هناك من يجعله كالمتوجه لذاته فهو باطل، وهناك من يقول جانب العقد يمضي وجانب الاعتداء والتفريط هناك يعذب عليه. وتقدم للإخوة في أصول الفقه الصلاة في الأرض المغصوبة، منهي عن الغصب مأمور بالصلاة، فهل الصلاة في الأرض المغصوبة تكون صحيحة ولا باطلة؟ ها نسيتم، صحيحة مطلقا كده. تقدم عندكم بالنص وعند الحنابلة خاصة بأنها باطلة، لأنه بصلاته يثاب عليها وباغتصابه يعاقب على اغتصابه، فكيف يثاب ويعاقب على فعل واحد؟ ما عندكم هذا في مذكرة أصول الفقه؟ موجود عندكم هذا في أصول الفقه. ولكن الآخرون يقولون هو غاصب وآثم سواء نام او لعب او جلس، وليس الغصب موقوفا على الصلاة، وهو مطالب بالصلاة سواء في ارض مملوكة له او حرة او مغصوبة، فالصلاة في طريقها تسقط الفرض عنه، والغصب في طريقه يحاسب ويعاقب عليه. يقولون انفكاك الجهة، فاذا كان النهي منفك الجهة عن المنهي عنه فالعقد صحيح وهو آثم، وإن كانت الجهة غير منفكة عنه فهو باطل ولا يسري فيه أو لا ينتج نتيجة التعاقد. وهذا الباب من أدق الأمور في الأصول، وهو عندنا هنا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، إن كان عقدا لا يفيد التمليك، وإن كانت عبادة لا تسقط الواجب أو لا تقبل مردودة على صاحبها. وهنا أيضا يقال أحدث، إذا كان الشخص الواحد الأول رقم واحد الذي جاء بالحدث والبدعة وأخذها الناس عنه فهي رد على المحدث رقم واحد أو على كل من جاء وتابعه عليها. ها؟ اللي جاء بعد يقول انا ما احدث، هذا موجود من قبل ولا لا؟ ماذا نقول له؟ انت ومن احدثها في اللحظة الاولى سواء، لان عملك هذا الان انما هو ايش؟ ليس في امر، فهو رد ايضا. وكل من ادعى تقليدا لغيره فيما ليس من امر الدين فيقال له انت ومن قلدته عملك مردود لانه احدث في امرنا ما ليس منه. اذا من احدث في امرنا ما كان منه فليس مردود ولا لا؟ فليس مردود، كما احدث تدوين المصحف او القرآن في صحف، وكما احدث جمع المصلين في رمضان على إمام واحد، وكما أحدث تدوين العلوم والكتب والفنون التي تخدم المصلحة العامة سواء دينا أو إيش أو دنيا، وكذلك ما فيه مصلحة المسلمين من تدوين الدواوين والمدارس التي تملأ العالم الآن، والمعاهد والكليات وتلك العلوم التي تدرس فيها لمصلحة الإنسان. هل هي في أمرنا ولا خارج عن أمرنا؟ دخل في أمرنا. أما إذا درس شيء يخالف الدين نقول هذا أحدث ليس في أمرنا. إذا ما أحدث وكان في أمرنا فليس مردود بل هو مقبول، وبالله تعالى التوفيق. آية أخرى كما قال النووي رحمه الله رواه البخاري ومسلم، وهناك اصطلاح أحدث بعد ذلك ما كان يرويه البخاري ومسلم يقال متفق عليه. فالنووي سمى الشيخين الجليلين وهما ملتزمان الصحة، لا يورد البخاري ولا مسلم في صحيحيهما إلا الحديث الصحيح. وقد يقول قائل قد وجدنا في بعض أحاديث مسلم ما يتكلم في سنده نقول هوينا، مسلم يأتي بالحديث الأصل في القضية ثم يتابعه بمتابعات توابع وشواهد ليست هي الأصل في الباب ولكن شواهد وتوابع، فقد يتساهل في الشواهد وفي التوابع، أما في أصل الباب فليس فيه ضعيف قط. ثم روى رواية أخرى وقال وفي رواية لمسلم، يعني لا توجد في البخاري، اتفق على الرواية الأولى من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وانفرد مسلم بالرواية الثانية ولا توجد عند البخاري من عمل عملا. عمل عملا، عملا هنا جاء نكرة مفعول به وجاء عموما أي عمل كان، والقول والفعل والترك من العمل. من عمل عملا ليس عليه ايش امرنا، هناك من احدث في امرنا، هنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا جئنا الى هذه الرواية مع تلك نجد من عمل عملا، هناك من احدث، قد يكون الإحداث بدون عمل يدعو إليه ولم يعمل، لكن نقول أيضا عمل لأنه تكلم به، وهنا يكون أشمل بأن فعل فعلا ولو لم يكن قولا ولو لم يدعو إليه أحد، مجرد عمل يعمله لم يكن في أمر الإسلام ليس عليه أمرنا فهو رد. مما يحتم على المسلم قبل أن يقدم على أي عمل ينظر هل عليه أمره صلى الله عليه وسلم أم لا، فإن كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، بمعنى يشهد له ما جاء به صلى الله عليه وسلم سواء كان نصا أو قياسا يلحق بفرع بأصل سابق، أو كان عليه سلف الأمة ممن يظن بهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النتيجة واحدة وهي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما يتعلق بأمر الدين ومصلحة العباد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.